الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد. هذا هو شرح الحديث 23 من حديث 40 نووية، وهو حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك، أو عليك كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، أخرجه الإمام مسلم من طريق يحيى ابن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري، ورواه النسائي وابن ماجه من طريق معاوية بن سلام عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري، وهذا فيه زيادة عبد الرحمن على رواية مسلم. على كل حال، لفظ ابن ماجه لهذا الحديث يختلف عن لفظ مسلم قليلا، وفيه بدل الطهور شطر الإيمان فيه إسباغ الوضوء شطر الإيمان، وأيضا بدل وسبحان الله والحمد لله تملأني وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض فيها والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. يعني في الأول لفظ مسلم التسبيح والتحميد، وفي لفظ ابن ماجه التسبيح والتكبير. وهنا رجح بعض الحفاظ لفظ ابن ماجه، ليس لأن ابن ماجه مقدم على مسلم، وإنما لأن الإسناد الذي ساقه ابن ماجه هو من طريق زيد معاوية بن سلام عن زيد بن سلام، والذي ساقه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام، فقالوا معاوية أحفظ لحديث أخيه زيد من يحيى بن أبي كثير. وأيضا فلفظ مسلم فيه تكرار، لأنه قال الحمد لله تملأ الميزان، ثم قال وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. بعض أهل العلم يرى هذا من التكرار، الحديث الآخر ليس فيه تكرار، وإنما فيه الحمد لله تملأ الميزان ثم وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، ومال إلى ذلك ابن رجب والله تعالى أعلم. الوجه الثاني في كلام على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ما معنى الطهور شطر الإيمان؟ اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال المراد بالطهور الطهور المعنوي، يعني التطهر من الشرك ومما يشين المسلم. طيب، إذا كان هذا المعنى هو الطهور هو المراد، فكيف يكون هذا شطر الإيمان؟ قالوا لأن الإيمان عمل وترك، فهذا متعلق بالترك فيكون شطرا من هذه الجهة. ولكن التفسير، تفسير الطهور بالمعنوي في هذا الحديث فيه نظر. نعم، قد جاء في كتاب الله آية فيها الطهور، وفسرت من بعض المفسرين بأنه الطهور المعنوي، وإن كان يعني هذا مبحث آخر، اللي هو قول الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. فسرت، قيل في ذلك هذا المعنى المعنوي. على كل حال، في هذا الحديث لا يستقيم التفسير بالمعنوي، أو الأرجح ليس التفسير بالمعنوي، لأن اللفظ الآخر الذي ذكرناه في البداية لفظ ابن ماجه فيه إسباغ الوضوء شطر الإيمان، وهنا الطهور، وهذا اللفظ الثاني يفسر اللفظ الأول، وإن كان اللفظ الثاني أيضا قد يكون هو أصح في ذاته. طيب، إذا قلنا إن الطهور هو الحسي وليس المعنوي، يعني الوضوء والاغتسال شطر الإيمان، فما وجه كون الطهور شطر الإيمان؟ ما معنى ذلك؟ قيل في ذلك إن الأعمال الصالحة تطهر الباطن، وإن الوضوء والاغتسال يطهر الظاهر، فهذا شطر بهذا الاعتبار. وقيل إن المراد هنا بالإيمان الصلاة، فالطهور شطر الصلاة، يعني الوضوء لها والتطهر لها هو شطرها، استدلالا بقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومن المعلوم أن المراد بالإيمان في الآية الصلاة. على كل حال، هذه الجملة الطهور شطر الإيمان تدل على فضل الوضوء وعلى فضل التطهر، وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا الفضل، وأنه مكفر للذنوب والخطايا، وقد من أصح ما ورد في ذلك ومن أجل ما ورد فيه ما رواه مسلم في صحيحه أن من تطهر فإن الخطايا يعني معنى الحديث فإذا غسل وجهه خرت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إلى آخر الحديث. وعلى كل حال فضل الوضوء عظيم. وأيضا في المقابل فإن التهاون في الطهور وفي التنظف والتطهر من النجاسات أمره شديد، مثل الحديث المعروف الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذبان، نعم، فأحدهما قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، والمراد يعني لا يتقي بوله أو لا يتطهر منه. الوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، حمد الله سبحانه وتعالى هو من أعظم وأجل الأعمال، وهو عمل الملائكة، بل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، بحمد الله سبحانه وتعالى. قال الله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وأيضا قد جاء في السنن من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وأيضا صح في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الوجه الرابع في قول النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، قلنا إن لفظ ما جاء التسبيح والتكبير قال ابن رجب وهذه الرواية وأشبه، وذكرنا وجهين للترجيح. فعلى ذلك التسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، وهذا فضل عظيم. فورد الآن فضل في الحمد والتسبيح والتكبير، وإذا أتم هذا المرء هذه الثلاث بالرابعة التي هي التهليل كانت هذه الكلمات هي خير ما يقول الإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. في قول الوجه الخامس في قول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. الصلاة نور، نور للمؤمن في حياته ونور له في آخرته. وقد جاء في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، إلى آخره. وأيضا روي عن أبي الدرداء أنه قال صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، برهان على صحة إيمان المرء المتصدق، لأنه آثر محبة الله وثواب الله على حب المال. والصبر ضياء، وقيل إنه عبر بالضياء ولم يعبر بالنور في الصبر، لأن الضياء فيه حرارة كما وصفت الشمس بأنها ضياء والصبر فيه حرارة. قول النبي صلى الله عليه وسلم الوجه السادس، في الوجه السادس قول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، أي أن من قام بالقرآن وبحقه فإنه يكون حجة له يوم القيامة، ومن لم يقم بحقه وضيعه فإنه يكون حجة عليه. وفي صحيح البخاري من حديث سمرة في حديث الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرؤيا التي رآها ثم قال أما الذي يثلغ أو يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه من يثلغ رأسه، يعني يضرب بحجر حتى يثلغ رأسه، فذكر أن هذا وعيد من يأخذ القرآن ويرفضه أو فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قال ابن بطال في شرح الصحيح البخاري يأخذ القرآن فيرفضه، يعني يترك حفظ حروفه والعمل بمعانيه. الوجه السادس في قول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بالنسبة للقرآن ليس الوعيد في عدم الحفظ، وإنما الوعيد في عدم العمل هذا هذه الخصلة التي هي هذا العمل أو هذا الأمر الذي هو ترك العمل بالقرآن هو أساس الوعيد الذي يتوعد به من أخذ القرآن ولم يقم بحقه. الوجه السابع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها. الغدو هو الذهاب أول النهار، الناس يغدون أول الصباح أول النهار لتحصيل أعمالهم، هذا من جهة الأعمال الدنيوية. والمراد هنا كل الناس يغدو، يعني كل الناس يغدون في حياتهم ويتعبون أنفسهم ويجهدونها كالبائع لها لنفسه. فمعتقها أو موبقها، موبقها يعني مهلكها. فالإنسان يجتهد ويعمل، فإما أن يكون عمله هذا اعتاقا لنفسه من عذاب الله باجتهاده في الطاعات، أو يكون يعني يكون هذا الاجتهاد هو نتيجته أن يكون موبقا لنفسه أي مهلكها في عذاب الله، لأنه يجتهد في معصية الله وفي عدم أو في عدم اتباع أمره. وهذا التشبيه هو من البلاغة النبوية: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني نعتذر على الإطالة في شرح هذا الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.